不散兮。 مصر العظيمة يا غالية يا حبيبتي يا أم الدنيا يا مصر العظيمة يا غالية يا حبيبتي يا أم الدنيا يا بلاد الهرم والنيل وشعبك أصيل ونبيل بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية يا بلاد الهرم والنيل وشعبك أصيل ونبيل بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية يا بلاد الهرم والنيل يا مصر الحضارة تاريخك يا مصر طويل يا أول منارة بخصوص عشي يا مصر الحضارة تاريخك يا مصر طويل يا أول منارة يا حضن العروبة يا غالية يا حبيبتي يا أم الدنيا يا حضن العروبة يا غالية يا حبيبتي يا أم الدنيا وأصيلة وشعب أصيل شعبك أصيل ونبيل بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية يا بلاد الهرم والنيل بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية بخصوص هالشي يا مصر قوية بخصوص هالشي.